طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي على كل الموجودين بالخير. ونبدأ إن شاء الله اليوم بث بعنوان جديد بثلاث مفاهيم مشتركة تأتي في القرآن الكريم بين الميثاق والعهد والوعود. طبعا تواجدنا احنا دائما، طبعا البث هذا غالبا راح يكون في عملية إعادة ترتيب أوراق، ممكن إعادة مفاهيم تربينا عليها فترة طويلة جدا. الناس اللي قاعدة عايشة بالعسر، الناس اللي قاعدة عايشة بالشقاء والتعب، احنا أساس تواجدنا ولكم في الأرض مستقر ومتاع. متى ما فهمت الأدوار وأديتها بشكل الصحيح، يفترض تواجدنا عبارة عن استمتاع، يسر، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. السعي شتى. متى ما عرفت الأدوار وعرفت دورك أنت في الأرض هنا، لابد يكون المنهج حقك منهج يسر. قد تكون في مفاهيم تحتاج إلى إعادة يعني تشكيل مرة ثانية، زي ما قلت في البث راح تكون في هناك، ممكن راح تكون عبارة عن بعثة أوراق وعادة ترتيبها، هدم جدران وعادة بنائها. لكن في الأخير أنا متأكد 100% هذا البث اللي راح يأخذ المعلومات اللي موجودة فيه لابد يكون في تأثير وتغير في حياته، لابد، أنا متأكد من هذا الكلام. المفاهيم الموجودة احنا فقط لو نعيد التركيز فيها، هي عبارة عن عملية الدور اللي أنا موجود فيه. فقط بمجرد أن تنتبه وتعيد المفهوم راح تتغير وتشكل في حياتك كلها باختلاف جذري باختلاف كلي. أول شيء لو تلاحظ في القرآن في آية أساسية، ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه الآية جاية أصلا من عالم الذر. هذه الآية جاية في من عالم الذر. وإذ أخذ رب مرة ثانية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا، كل واحد فينا حضر هذا المشهد لكنه مغيب عن وجودنا حاليا، ألست بربكم؟ قالوا كل واحد فينا بلى، أقررنا بهذه الربوبية. قالوا بلى. بعد كذا شهدنا، تم كل واحد منا شهد بهذه الربوبية، بمعنى صار في هذا هو الميثاق، صار في ميثاق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، الله هو الرب ونحن العباد. بموجب هذا الميثاق يترتب عليه الأشياء الثانية راح نتكلم عنها، اللي بنتكلم على العهد وعلى الوعود. بمجرد أنك تعرف الدور الأساسي الموجود عندك هنا، بعضهم أنا متأكد لو في السؤال العام ما سبب تواجدك هنا، قال العبادة. طيب شنو العبادة؟ تحصل إجابات مختلفة، وأنا أجزم 80-90% راح يعطي مفهوم تعريف للعبادة مختلف عن التعريف اللي راح نتكلم والتعريف الأنماط الموجودة عندنا في القرآن. راح أطلعها طبعا وأقول وأرجع أقول دائما وأبدا، أي واحد يعطيك معلومة، أي شخص يقدم لك معلومة، قول له جيب الدليل ودليلك من القرآن أو من صحيح الحديث. أي واحد يعطيك معلومة إذا ما يربطها بالقرآن، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل شيء موجود هنا إذا ما يعطيك الدليل ويربطه معك في القرآن لا تأخذها كمعلومة أساسية. طيب قال بعضكم يسألني طيب الآية هذه كلها، طبعا وأكملها، وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ كل واحد فينا أقر بهذه الربوبية، ورح نتكلم بعد كذا على ما يترتب على هذه الربوبية وعلى هذه العبودية. قالوا بلى شهدنا. بعد كذا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، وهذا معظم الموجود هنا حاليا غافل عن هذا الميثاق، إن في ميثاق، إن كل واحد فينا أتم هذا الميثاق وأقره وشهد على نفسه. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني ما عاد في عندك عذر، ما عاد في عندك عذر. هذا الميثاق اللي ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى إنك أخذت بالربوبية وأنت العبودية الموجودة فيه. بموجب هذا الميثاق تأتيك الأوامر، بموجب هذا الميثاق. يعني لو هذا الميثاق ما موجود ما حد راح ياخذ الأوامر الموجودة، لكن كل واحد فينا في عالم الذر أقر وشهد. وبموجب هذا راح تأتيك الآيات في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، بموجب هذا الميثاق. طيب بعضهم يقول الآية كلها ما فيها كلمة ميثاق، من وين جبت أنها كلمة ميثاق؟ شوف الآية اللي بعد كذا وراح تشوفها تعطيك الدلالة على أن هذا ميثاق. في آية ثانية إثبات الميثاق، وإذا أخذنا ميثاقكم، في آية ثانية وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لاحظ معي الكلمة هذه، ثم أقررتم. الآية تبدأ وإذا أخذنا ميثاقكم، في ميثاق، ولا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. كلمة أقررتم هي معنى كلمة اللي جات في الأولى بلى، ثم أقررتم بعد كذا وأنتم تشهدون. في الآية الأولى بلى شهدنا، وهنا ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بعد كذا في آية ثانية وتأكد لك أن هذا عبارة عن عن عن أن هذا هو عبارة عن ميثاق، الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين في وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. راح تحصل أن التواجد كل واحد فينا هنا موجود جاي على أساس هذا الميثاق. أرجع مرة ثانية، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كل واحد فينا أقر ثم شهد. طيب الميثاق هذا شو اللي ترتب عليه لك وعليك؟ من يفهم الميثاق راح تكون حياته جدا مختلفة، راح تنقلب الموازين كلها رأسا على عقب. عشان كذا أنا قلت راح تبعثر أوراق ويعاد ترتيبها، راح تهدم جدران ويعاد بناها. أنا أجزم أنها في هذا البث، طبعا أنا ما يتعبني في البث مش المعلومة، هو ترتيب المعلومة وكيفية إيصالها. من يفهم المعلومات الموجودة هذه بالتسلسل السهل لابد يكون له في تغير في حياته، لابد. الميثاق أن أنت الله رب ونحن عباد. أرجع أعطيك مثال بسيط، بموجب هذا المفهوم كل واحد فينا يجي عندنا رب البيت أو رب المنزل. رب المنزل لابد أن احنا يكون بينه وبين ميثاق، وبموجب هذا الميثاق عليك واجبات ولك حقوق. كلما التزمت بالواجبات كلما أخذت الحقوق. أرجع مرة ثانية أقول، كلما التزمت بالواجبات اللي عليك كلما أخذت الحقوق. كلما لم تلتزم بالواجبات اللي أعطاك إياها رب المنزل أو رب البيت كلما خرجت من هذا البيت وضاعت حقوقك واحدة بوحدة. يعني لو افترضنا أن التزامك هذا عبارة عن 90%، لو افترضنا أن التزامك هذا عبارة عن 90% حقوقك راح تجيك 90%، التزامك يقل حقوقك راح تقل. طيب لاحظ معي الآية هذه، حنا موجودين في بيت الكون، هذا يعتبر البيت كبير، الكون كله يعتبر بيت كبير. ربنا سبحانه وتعالى هو رب البيت أو رب الكون هذا كله بما فيه. طيب شو الدليل اللي نتكلم فيه حالي المعلومة هذه؟ الآية اللي دائما نقراها، لإله في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. طيب إذا عبدت شو اللي عندك؟ شو اللي راح يكون لك؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني للمعلومية، تواجدك هنا في الحياة كل شيء عبارة عن حق يأتيك لك، كل شيء، كل الأشياء عبارة عن حقوق وليست طلبات تطلبها. قال فمن ربكما، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي، ربنا الربوبية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء معطى لك، كل شيء موجود لك. حنا يعني بمعنى من تجده يتعب في رزقه اعرف انه عاكس الدور. الرزق، الرزق راح نجي بعد شوي، هو عبارة عن حقوق، البيت، العلاقات، السيارة، الممتلكات، هذا عبارة عن حقوق، ليست عبارة عن أشياء تبحث عنها. في حديث قدسي، ابن آدم خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. يعني إحنا قلبنا الوضع زي ما راح يجي بعد شوي أوضح وأوضح. ابن آدم خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. طيب هذا الميثاق، راح أرجع بعد شوي على موضوع العهود. حنا موجودين الآن، وهذا جاي من اسم الله الرحمن. كنا كل واحد فينا في الصغر كان موجود واشتق منه الرحم، كل واحد فينا كان في الرحم يأتيه غذاءه، يأتيه الأمان، يأتيه الأكسجين، يأتيه كل الأشياء كحقوق بدون تعب. حنا خرجنا من الرحم الصغير إلى الرحم الأكبر اللي هو الكون، وما زال هذا الكون له رب. وأرجع مرة ثانية، الإله في قريش، إله فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا. أرجع مرة ثانية، ركز على كلمة فليعبدوا اللي هي العهد اللي عندنا موجود هنا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب أرجع مرة ثانية، الميثاق اللي بينه وبين رب العالمين اللي تم توثيقه وتم الإقرار والإشهاد أن الله هو ربنا. طيب في آية ثانية قال كل آمن بالله، الله رب، تؤمن، بما أن الله هو ربك تؤمن. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. كل واحد فينا يا رب أنت ربنا، بموجب ذلك الآن تجي عليك الأدوار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد كذا الميثاق راح تكون عليك واجبات. طيب شو موجب ذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا، لاحظ معي كلمة ربنا، هذا في الميثاق، وراح نجي في العهد. وبعد كذا اسمع جمال الوعود الربانية اللي تعطى لكل واحد فينا بموجب تنفيذك للعهود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في هذه العهود وهذا الميثاق. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب بموجب هذا الميثاق راح تعطاك العهود، امسك العهد، نفذ العهود. بموجب تنفيذك للعهود راح أتكلم عنها بعد شوي، وراح أعيد ترتيبها، راح تأخذ الوعود. الوعود عبارة عن استحقاقك أنت، والعهد هو عبارة عن سعيك أنت، عليك السعي وليست عليك النتيجة. أنت عليك الواجبات وليست عليك تبحث عن الحقوق. اللي يبحث عن حقوقه كبيت، كمسكن، كمشرب، كوفرة، كعلاقات، هذه كلها حقوق وعدك الله إياها. لا تذهب إلى دور الإله، إلى دور الرب. أنت دورك دور العبد، دور عبارة عن تنفيذ العهود اللي راح نجيها بعد شوي. ما بين العهود والوعود أنت حاليا تجي في المهمة اللي عندك موجود. طيب شنو العهود؟ كل الأوامر الموجودة في القرآن عبارة عن عهد بموجب الميثاق الأساسي. حنا أقررنا يا رب أنت ربي أنا عبدك، بموجب هذا الميثاق تيجي موضوع العهود الموجودة. طيب من ضمنها إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا وعد، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، هذه أحد العهود والواجبات، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لاحظ معي هنا، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. بمعنى تنفذ العهود راح تلقى كل الوعود، ومن ضمن أحد الوعود الموجودة هنا أن تكون لك جنة، ومن ضمنها جنة الدنيا. لا أحد يبحث عن جنة في الآخرة هناك وينتظر ويعيش عذاب هنا أبدا. الجنة الموجودة هنا لابد تراها بعينك هنا موجودة، لأن جنة الآخرة امتداد لجنة الدنيا. من يظن أو يعتقد أن العذاب الأمثال، طبعا تكلمنا فيه في بث سابق، أن عبارة عن ما يقع عليك عبارة عن إيمانك بالشيء، إيمانك باعتقادك بالحياة أن الحياة عذاب وشقاء، وأن الدنيا ضنك وعدم توفر وظائف وعدم توفر مشاكل اقتصادية، وأن بكرة أسوأ من اليوم. الله يقول لك وكان حقا علينا نصر المؤمنين وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهمك الخاطئ لكل شيء ربنا أعطاك إياه هو الذي يقع عليك، وهذا ظنك، فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك هو الذي يقع عليك. طيب هذا أول شيء عندنا في العهود. طيب إيش غيرنا في العهود الموجودة هنا؟ لاحظ معي، وهذا معلومة خطيرة جدا جدا جدا جدا. طبعا ربنا قال فيها في عن آدم، وإحنا قلنا سابقا أن أبونا آدم كان عبارة عن نموذج فقط، بمجرد آخر دور وضع وكان بإذنه أنه اهبطوا. بعد كذا آدم ليس له أي ذكر في القرآن الكريم في الأرض. من أكمل القصة؟ أنا وأنت، نحن بني آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إلى آدم من قبل، شو عهدنا على آدم له؟ الله سبحانه وتعالى أمره، أعطاه أمر من الأوامر اللي إحنا راح نجدها في القرآن، قال لا تأكل من هذه الشجرة. الله أعطاه أمر لكنه لم ينفذ. وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وأحد الأشياء اللي نوجد عندنا هنا أن كل خطأ، كل أمر ربنا يأمرك به ولا تنفذ فأنت نسيت، وتحتاج إلى عزم على أساس تنفذ هذه العهود. بموجب تنفيذك لهذه العهود تحصل على الوعود الربانية الموجودة في القرآن. لاحظ معي، الله سبحانه وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وهذا أهم العهود، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما في عهد بيني وبينك ألا تعبدوا الشيطان. لم أخبرك أنه لكم عدو مبين، هذا عهد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا عهد، هذا صراط مستقيم. لاحظ معي، لاحظ كلمة العبادة دائما راح تكون مرتبطة بالصراط المستقيم. دائما كلمة العبادة راح تجدها عبارة عن الصراط المستقيم. وأرجع للسؤال الجوهري واللي كنا نسأل فيه حتى ما ابتدائي، أغلبنا حاليا يتواجد، أنا أجزم كثير كثير كثير من من من يسمع البث هذا راح تكون إجابته مختلفة إلى الإجابة الصحيحة في العهود. ما هي العبادة؟ إيش دورنا هنا في الأرض؟ إيش دورنا في الأرض؟ بعض ما العارف راح يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب إيش العبادة؟ راح يقول لك مثلا العبادة عبارة عن الصلاة والصوم والأشياء التعبدية اللي تعتقد فيها. أنا أقول لك هذه ليست العبادة. إذا كان تظن أن العبادة عبارة عن الصلاة والصوم، هذه تسمى شعائر، وهذه أول عملية بعثرة الأوراق. وأرجع مرة ثانية، بمجرد أنا ولا غيري يعطيك معلومة، إذا ما يرجع يثبت هذه المعلومة لا تأخذ فيها أبدا، انثرها. العبادة شيء مختلف عن الأشياء هذه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ولاحظ معي، تراها موجودة في سورة الفاتحة، في كل صلاة، في كل ركعة نقولها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وأرجع مرة ثانية، دائما وأنا راح أشرح في سورة الفاتحة ويعاد ترتيبها مرة ثانية عشان تدخل في المنظومة. الله سبحانه وتعالى برضو يقول وإن الله هو ربي وربكم، وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يعبد الله بالصراط المستقيم. وبعد كده إياك نعبد وإياك نستعين، بعد كده اهدنا الصراط المستقيم. المفهوم اللي راح يجي بعد شوي راح يعيد مركز التمركز الموجود لكل واحد في حياته إذا فهم موضوع العبادة. إيش دور العبادة؟ العبادة هي عبارة عن دورك ودوري هنا الأساسي، هو عبارة عن العمل الصالح. دوري ودورك أنت وبموجب العمل الصالح راح تأخذ الوعود. طيب وين دور الصلاة؟ راح أجيها بعد شوي. دور كل واحد فينا في الحياة هنا أن الذين آمنوا، ما قلنا إحنا قبل شوي رب وتؤمن، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات موجودة في القرآن ومكررة تقريبا إلى 46 مرة. لأن إيمان بدون عمل صالح بدون فائدة. تؤمن فقط وتوقف؟ لا، لابد بعد إيمانك تتحول إلى أن الذين آمنوا وعملوا الصالح. إذا عملت العمل الصالح أصبحت من الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. دورك هنا عبارة عن العمل الصالح، وراح أجيها بعد شوي. الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، العبادة إياك نعبد هي عبارة عن العمل الصالح. طيب من وين جاية هذه مفردة العمل الصالح؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الآية 151، لاحظ معي الصراط المستقيم اللي يتم فيه عبادة الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، المحرمات. لأن أي واحد يرسلك إلى مهمة راح يعطيك المحرمات، ما راح يعطيك الحلال، لأن لو راح يعطيك الحلال ما راح تخلص. أنا اليوم لما أرسلك إلى مهمة إلى مأمورية أعطيك الأشياء الحرام 1 2 3 4 5، هذه أشياء الحرام. طيب ما عدا ذلك فهو حلال. لو أجي اليوم أشرح لك في مهمة في مشوار في سفرية أقول لك الحلال ما راح تخلص، راح يكون محرم أكثر من الحلال. بمعنى أنا اليوم أجي أقول حق شخص انتقل من جدة إلى مكة، هذه مهمة مشوار. طيب إيش الأشياء اللي محرمة؟ المحرم عليك مثلا أنك 1 ما تنزل من السيارة، 2 أنك توقف المحطة الفلانية والمحطة الفلانية، 3 وأحدد لك. طيب وما عدا ذلك راح تكون حلال. طيب تجي تقول اليوم طيب إيش حكم أن أنا أفتح الباب؟ حلال، أنا ما قلت لك أنه حرام. ايش حكم اني امسك الدركسيون؟ اكيد انه حلال، انا ما قلت لك انه حرام. ايش حكم اني امسك الترانسميشن الناقل؟ طيب ايش حكم اني امسك الطابلون؟ ايش حكم ان انا اشغل التكييف؟ ايش حكم ان انا اشغل المسجل؟ ايش اذا انك تسال عن الحلال؟ لا انا ولا انت هنخلص. الله سبحانه وتعالى اجاب للمأمورية قال قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم. ربكم ارجع مره ثانيه، ربكم كلمه الرب معناها تبدا في ما تحته يبدا الميثاق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، 1 الأشياء المحرمة، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، 2 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. طبعا الآيات القرآنية ما تجي بالمفهوم العام الصغير، تجي بالمفهوم العام الكبير، عبارة عن شيء لكن يجذر منه أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. يعني رب لما يقول ولا تقتلوا أولادكم، مش معناه رح تقتل ولدك عشان هذا الأمر، لا، معناها لا تقنط، الرزق واسع، نحن نرزقكم وإياكم وإياهم. قتل الولد أنك أنت تقنط، أنك أنت تقول ما في رزق، أنك أنت تقول حياة صعبة، أنك تقول الوفرة مش موجودة، الشح. لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. 2 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفاحشة الأشياء المتعلقة بالشهوات. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، من ضمن الأشياء اللي ممكن تدخل في قتل النفس حتى الكلام الجارح، حتى الكلام المحبط، حتى الكلام اللي يميت النفس من أنها تقوم بمهمتها تدخل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تقريبا هذه 4 5 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. مش مال اليتيم المقصود أنه يتيم أب وأم، حتى وظيفتك عبارة عن يتيم، حتى تجارتك عبارة عن يتيم، حتى ما اؤتمنت به عبارة عن يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي عهدة أو مسؤولية عندك عبارة عن مال يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 6 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. مش معناها ميزان وكيلو جرام واثنين كيلو جرام. حتى لما تقيم شخص أو تحكم على شخص فأنت إذا طففت فيه تكون من المطففين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم هنا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لاحظ معي الآية اللي هنا بعدها، وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا من الأشياء اللي تدخل في الأشياء الأساسية اللي ضدها عبارة عن محرمات، وبعهد الله أوفوا اللي بناء عليه أخذ الميثاق. ذلكم وصاكم في المرة الأولى، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. في الآية الثانية، ذلكم وصاكم به، ربنا يوصي، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآية اللي بعد كذا تعطيك أن هذه هي عبادة، وأن هذا صراطي ما سبق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ختامها المرة الثالثة، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.